محتاج حد يبقى معاه في المحكمة يقف جنبه، لأنه مش بيعرف يتعامل، مش بيعرف يقف قدام القاضي ويقول مشكلته، ممكن يتنصب عليه بسهولة. راح لواحد صاحبي عنده جمعية خيرية، وقف هو وأصحابه معاه، راحوا معاه المحكمة، ادوله المبلغ اللي يقدروا عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا اداك المبلغ ده، ده رزق الراجل ده، أنت اللي هتبقى بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فساعدوه، وقفوا معاه قضية في التانية في التالتة لغاية ما خلصوا السبع قواضي. وقف الراجل بمنتهى الحماس والصدق، يا رب اكرم الناس دي، يا رب ساعد الناس دي، يا رب فرح الناس دي اللي وقفوا جنبي لغاية ما خلصوا لي مشكلتي. أقول لك حاجة، شايف الجسر اللي ورايا ده؟ الجسر اللي بتعبر عليه آلاف العربيات في اليوم. كن أنت جسراً، جسراً بين الخلق وبين السعادة. الناس تعبر عليك من الهم والكرب للسعادة، اقف أنت الجسر ده، الجسر اللي بيعدي عليه آلاف العربيات، أنت مئات وآلاف الناس، يبقى أنت السبب في إن هم يبتسموا بعد كرب وهم. كن جسراً يعبر عليك الخلق من الهم إلى الخير، من الهم إلى السعادة، وعيش بالروح دي، وقول يا رب يوم القيامة نفسي آجي والناس حواليا مش شايف آخرهم من كتر ما كنت بساعد ليك عشان أنت تفرح، فلما تفرح ترضى، فلما ترضى تدخلني جنتك وأبقى في جوارك وجوار النبي صلى الله عليه وسلم. خليك زي سيدنا محمد، ما السيدة خديجة قالت له أنت لا يمكن تضيع مدام أنت بتصل الرحم وبتحمل الكل وبتغيث الملهوف يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلي دي روحك، قل له أحبك ربي بتفريج الكروبات، يا رب يا رب اجعلنا من الناس الذين قال فيهم رسول الله من مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. أيوة يوم تزول الأقدام، هتفضل مع صاحبك أو مع قريبك أو مع واحد ما تعرفوش لغاية ما تخلص، عشان ربنا يخلصك يوم القيامة من أي لحظة عتاب أو عذاب، ويضحك لك ويدخلك الجنة ويوقفك في ظله سبحانه وتعالى، ويرضى دنيا وآخرة. إيه رأيك من بكرة وانت صايم، وانت صايم في أشرف حالاتك كده، تنزل وتدور على حد محتاج تفرحه وتضحكه، وابدأ بقريبك لوجه الله، واصبر لغاية ما تخلصها لو تقدر، عشان تقول له أحبك ربي بعوني وتفريج كروبات الخلق لوجهك، أحبك ربي بالبداية بالأقربين، أحبك ربي بالصبر على المحتاج حتى تفرج كربته، وتقول له يا رب ده اللي قادر أعمله، راضي ولا لا يا رب؟ ارضى يا رب، وافرح يا رب، واضحك لنا يا رب، وباهي بينا الملائكة يا رب. نفسنا في رمضان نرتقي لمنزلة المحبين والمحبوبين، وانت ترضى عنا يا كريم. أحبك ربي بتفريج كروبات العباد. أحبك طمعا وآملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا وآملا، أحبك قولا وعملا، لك العب حتى تعفو وترضى، لك العب حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك ربي. أحبك ربي، أحبك، أحبك ربي، أحبك.